الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل دروسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار وفيما يتعلق بأبواب الصلاة، ونحن اليوم إن شاء الله تعالى سنتعرف على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببعض صلاة التطوع ومنها صلاة التراويح، لأننا سنسير أو نحن سائرون في هذا الكتاب من أوله إلى آخره إن شاء الله. ولو كان الموضوع في وقت متقدم عن وقته أو متأخر لا مانع من ذلك لأن الدرس متصل. باب صلاة التراويح ذكره الشيخ تعالى تحت أبواب صلاة التطوع، وأورد فيه الأحاديث الواردة فيما يتعلق بحكمها ووقتها وعدد ركعاتها وما يقرأ فيها ونحو ذلك مما ورد وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما ورد عن صحابته رضوان الله عليهم. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب صلاة التراويح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر به، من غير أن يأمر فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الجماعة. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وعن جبير بن نفير عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في الثالثة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا: يا رسول الله، هو في الثالثة ثم لم يقم بنا في الثالثة، ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور. رواه الخمسة وصححه الترمذي. هكذا سمعنا ما ذكره الشيخ أو بعض ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة وحديث عبد الرحمن بن عوف وحديث أبي ذر. حديث أبي هريرة يقول فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة. هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، كان يرغب في قيام رمضان، يعني يذكر فيه ما فيه من الأجر والثواب ويحث عليه، وبين ذلك وكيفية الترغيب في هذا الحديث بقوله فيقول، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا منتهى الترغيب، وهذا في منتهى الترغيب وغايته، أن من قام رمضان وكان مؤمنا محتسبا، مؤمنا يعني مصدقا بما فيه من لأنه تشريع من عند الله وأنه حق وأنه ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان يعني تصديق، ومحتسبا يعني مخلصا لله لا يريد من وراء ذلك رياء ولا سمعة ولا منفعة من أحد، وإنما هي عبادة خالصة لله. من قام رمضان على هذا الوجه مؤمنا مصدقا محتسبا مخلصا لله حصل له ذلك الأجر، وهو غفران الدم ما تقدم من ذنبه. وبينا بالأمس اللقاء السابق كما ذكر أهل العلم ما المراد بغفران الدم، هل هو غفران الذنوب جميعا ما تقدم من الذنوب صغيرها وكبيرها، أو غفران الصغائر والكبائر تحتاج إلى توبة. خلاف بين أهل العلم، وبعضهم قال كثير من الفقهاء يقولون تغفر الصغائر، والصغائر لا يستحقرها الإنسان ما أكثرها، فإذا حصل له بفعل شيء واحد من الطاعات غفران جميع الصغائر التي تقدمت له فهو في يعني خير عظيم ونفع كبير في الدنيا في دنياه وآخرته. لكن بعض أهل العلم قالوا بل المقصود غفران الصغائر والكبائر إذا حصل الإيمان والتصديق، لأنه ما يقوم ما يفعل الطاعة مؤمنا محتسبا يعني مصدقا ومطيعا إلا إنسان في ظاهره وفي خفيه عند الله قد وفقه الله سبحانه وتعالى لفعل الخير. حتى ولو اقترف بعض المعاصي فسيوفقه الله سبحانه وتعالى ليختم حياته بخير، وعندئذ يغفر ذنوبه، يغفر الله ذنوبه كبيرة وصغيرة. إذا من حرص، وهذا فيه إشارة مهمة جدا إلى أن الحرص على الطاعات بفرائضها وهذا لا شك فيه أمر محتم، ونوافلها الحرص على النوافل لا يستهين لا يستهان بالنوافل ويقول لك هذه نافلة هذا مثال لسنة هذا كذا يتساهل فيها، لا يا أخوان. العمل إذا الطاعة إذا كانت مشروعة ومأمورا بها ولو لم تكن على سبيل الحكم واللزوم لكن الله سبحانه وتعالى يرضاها، وإذا رضي الله فعلا ورتب عليه أجرا، أنت أيها المؤمن حرصك عليه يجعلك تحرص على ما فوقه وما هو أهم منه هو الفرائض. فبهذا يعني قال الأهل العلم إنه لا يفرط في النوافل العبادات ويقصر فيها، ولا سيما السنن المؤكدة مثل صلاة التراويح ومثل سنة صلاة الوتر، إلا قالوا في سنة الوتر بالذات ما يفرطها إلا رجل سوء. فالحرص على الطاعات أملا ورجاء لما عند الله سبحانه وتعالى يؤهل صاحبه ولو كان في بادي أمره يخلص عملا صالحا وآخر سيئا، لكنه بحرصه ورجاء ثواب الله سبحانه وتعالى على ذلك يوفقه الله سبحانه وتعالى للاستمرار في الطاعة ويغفر له ذنوبه ولو عظمت. نعم قد يقول قائل حقوق الآدمين إلى آخره، قد يوفقه الله لأن يتوب فيعيد حقوق الآدمين لأصحابها ومن هنا يغفر الله ذنوبه. وهذا الحديث ساقه الشيخ رحمه الله تعالى لبيان أن صلاة التراويح وهي جزء من صلاة الليل سمي صلاة التراويح كما قلنا، ويقول أهل العلم من قبل لأنهم كانوا يراوحون فيها بين أرجلهم في القيام وكذا إلى آخره من بعد يعني وقصة بهذا الاسم من بين صلاة الليل، وإلا هي جزء من قيام الليل. ذكر هذا الحديث ليبين أن صلاة التراويح سنة مؤكدة تطوع وليست واجبة، لأنه قال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، والعزيمة هي الأمر الجازم اللازم. وترغيبه كما ذكر في هذا الحديث أنه يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما حديث عبد الرحمن بن عوف وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض صيام رمضان، وهذا معلوم قال فرض صيام رمضان في كتابه العزيز، وسننت قيامه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم سن قيامه يعني جعله سنة، فمن صامه وقامه إيمانا احتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. معنى الحديث في الحديث السابق، ولكن لفظه ووروده بهذا اللفظ قال بعض العلم في سنده ضعف يعني السند ضعيف، لكن المعنى صحيح الحديث السابق وبالروايات الأخرى، والمعنى صحيح نعم بحسب الأدلة الدالة عليه. شيخ رحمه الله تعالى الشارح يقول الحديث يدل على فضيلة قيام رمضان، ولا شك في هذا لأنه مرتب عليه أجر عظيم من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل قد ورد في بعض الروايات وما تأخر. والحديث يدل على فضيلة قيام رمضان وتأكد استحبابه على أنه مستحق استحبابا مؤكدا، واستدل به بل استدل به ايضا على استحباب صلاة التراويح. التراويح قلنا جزء من قيام الليل، لكنها خصها اهل العلم والسلف باسم مخصوص وفي وقت مخصوص، يصلى في اول الليل، يصلى تتبع صلاة العشاء مباشرة، لان القيام المذكور في الحديث المراد به صلاة التراويح كما تقدم عن النووي كما يقول. يقول الامام النووي: اتفق العلماء على استحبابها، يعني صلاة التراويح انها مستحبة. قال: واختلفوا في ان الافضل صلاتها، الافضل صلاتها في بيته منفردا ام في جماعة في المسجد. هذا اختلاف في ان في الافضلية، هل الافضل ان تصلى جماعة في المسجد يعني مع جماعة المسلمين كما هي العادة عادة المسلمين منذ يعني عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا ان الصحابة كانوا يقتدون برسول الله في هذه الصلاة وان لم تسمى يعني بهذا الاسم الا بعد ذلك، او انه ان الافضل أن تكون في البيت لما ورد من الأحاديث أن صلاة الليل أو صلاة النوافل الأفضل أن تكون في البيت لما فيها أيضا من يعني البعد عن الرياء والسمعة وإلى آخره، ولما فيها ورد من الأثر الذي سنسمعه بعد قليل من أثر عمر رضي الله عنه أنه قال: والتي يتركونها أو يدعونها ويعنون بها صلاة إلى آخر الليل أفضل أو نحو ذلك. فيقول: اختلفوا في الأفضل، هل صلاتها في بيته منفردا أم في جماعة في المسجد؟ قال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم: الأفضل صلاتها جماعة، الأفضل أن تصلى جماعة، لأنها أصبحت من شعائر المسلمين، من الشعائر الظاهرة، فالأفضل أن يحافظ عليها لأن لا تموت هذه الشعيرة أو تندثر هذه الشعيرة في رمضان، من الشعائر رمضان، من الأشياء الظاهرة في رمضان صلاة التراويح، صلى جماعة منذ عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني عندما كما سيأتينا أمر أو جعل للناس قارئا يقرأ لهم يعني يصلي بهم، فأصبحت سنة من الشعائر الظاهرة كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم، واستمر عمل المسلمين عليه لأنها من الشعائر الظاهرة فأشبهت صلاة العيد، فلهذا قالوا إن الأفضل صلاتها جماعة جمهور أهل العلم. وقال الإمام مالك كما يروي كما يذكر الشيخ وينقل عن ابن حجر وغيره والإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وبعض الشافعية وغيرهم: الأفضل أن تصلى فرادى، الأفضل أن تصلى فرادى في البيت. وحجتهم واضحة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا حديث صحيح متفق على صحته. بعض أهل العلم أو بعض الناس كما يذكر الشيخ أنهم يقولون أنها ليست بسنة، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة جميعا، لأن بعض الفرق المبتدعة يقولون أنها التجمع فيها ليس بسنة، يعني كأنهم لم أو ينظروا إلى أنه ما ورد فيها حديث صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بها بتجميع أو جمع الناس لها، ولا وأيضا بنهيه أو عدم استمراره صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس عندما صلوا خلفه كما سيأتينا في الحديث الآتي. لكن فعل عمر عندما جمع فعل الصحابة أولا كانوا يجتمعون أوزاعا كما سيأتينا في هذا الحديث أو نعم الثاني، كانوا يصلون هذه الصلاة بعد صلاة العشاء مباشرة في المسجد أوزاعا، يعني جماعات يصلي بعضهم يعني واحد وخلفه عدد من الناس لكنهم ليسوا كلهم مجتمعين على شخص واحد، إذا فكانت تقام جماعة، وهذه مسألة أخرى، يعني الأصل في السنن أنها تصلى فرادى، لكن في بعض السنن ما شرع له الجماعة ومنها صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة التراويح، صلاة التراويح مما شرع له الجماعة، فكانوا يصلون الناس جماعة ولم يمكن أحد منهم على أحد، لكن تجميعهم جميعا في مسجد واحد وعلى إمام واحد هذا الذي حقق فيه أو وحدهم فيه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجعل لهم قارئا يقرأ لهم أبي بن كعب رضي الله عنه، ثم سار الناس بعده على ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذه السنة أيضا هذا الفعل من عمر لم يقترحه من عنده رضي الله عنه، بل إن أصل المشروعية قائم، أصل مشروعية صلاة التراويح من حيث مشروعيتها يعني يصليها الإنسان سواء منفردا أو جماعة قائم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث عليها، وأصل مشروعية الجماعة فيها أيضا قائم، لأنه عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون خلفه هذه الصلاة وصلى بهم ليالي ثم انقطع وبين السبب، سيأتي بين السبب، لم يبين يقول أن هذه ليست مشروعة ولا يعني لا يصح التجميع فيها، لا، بل خشي أن تفرض عليه كما سيأتينا الحديث. نعم. ثم حديث جبير بن نفيل عن أبي ذر، حديث أبي ذر يقول سمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، يعني إلى يوم 23، انتهى يوم 22، بقي سبع إلى يوم 23، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، حتى ذهب ثلث الليل قام بنا، ثم لم يقم بنا في الثالثة. ورد في بعض النسخ الكتاب في الثالثة، لا هو صحيح في الثالثة، يعني أنه عليه الصلاة والسلام قام بهم في ليالي الوتر من السبع من العشر الأخيرة، فقام بهم ليلة 23، وقام بهم ليلة 25، وقام بهم ليلة 27، فلم يقم بالسادسة ولم يقم بالرابعة ولم يقم بهم بالثانية قبلها. قال ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة ليلة 25، ثم حتى ذهب شطر الليل، ليلة الأولى حتى ذهب ثلثها، في الليلة الثانية حتى ذهب شطر الليل. فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا. النفل يعني العطاء، العطاء، ويقولون له لو أعطيتنا هذه الليلة، يعني لو مددت الصلاة هذه الليلة كلها، يعني لأنه خير، والنفل والعطاء يكون في خير. فقالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال إنه من قام مع الإمام، وهذا معنى مهم جدا لا بد أن نتعرفه، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا فيه حث على صلاة التراويح مع الإمام، وهو دليل من أدلة القائلين بأن الأفضل أن يصليها مع الإمام جماعة، لأنه من قام مع الإمام حتى ينقضي يقضي الإمام صلاته مهما كانت، سواء صلاها 8 ركعات ثم أوتر، سواء صلاها 10 ثم أوتر، صلاها 20 ثم أوتر، مهما كان، إذا قام مع الإمام حتى ينصرف ثم لم يصلي بعد ذلك تلك الليلة فكأنما قام ليله كله. هذا فيه دلالة على أن صلاة التراويح مع الإمام أفضل، وأن من فعلها فقد كتب له قيام ليلة كاملة. ثم يقول الراوي رحمه الله تعالى ورضي عنه أبو ذر ثم لم يقم بنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بقي 3 من الشهر، يعني إلى ليلة 27، فصلى بنا في الثالثة، في الثالثة يعني في ثالثة تبقى، في ثالثة تبقى من الشهر في ليلة 27، فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. لاحظ، ليلة الأولى صلى بهم إلى ثلث الليل، ليلة الثانية صلى بهم إلى شطر الليل نصفه، الليلة هذه السابعة الاثنين حتى تخوفوا الفلاح، والفلاح سئل ما هو؟ قال السحور، يعني وقت السحور، يعني وقت السحور أو السحور نفسه، تخوفوا أن يفوتهم السحور، يعني يطلع الفجر، صلى بهم إلى آخر الليل. هذا الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي، الحديث اللي جاب إسناده عند أهل السنن جميعا كلهم رجاله الصحيح. نعم. الحديث بإضافة إلى ما سمعنا وما بينا ذكرنا من ما فيه من فوائد، فيه تأكيد مشروعية القيام في الإفراد من ليالي العشر، تأكيد مشروعية القيام في الأفراد، في الأفراد اللي هي يعني 21 23 25 27 و29، في الأفراد من ليالي شهر رمضان أو من ليالي العشر في آخر من رمضان، لأنها مظنة مظنة الظفر في ليلة القدر. وقد وردت ليلة القدر سيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الصيام ما يتعلق بذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما هو معروف من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا كما في هذا الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه، والله سبحانه وتعالى قد قال عن ليلة القدر إنها خير من ألف شهر، وهي مظنة، وسيأتي الكلام عنها، يعني متى تكون هل في العشر كلها أو في متر من العشر كلها، وتأكيدها في 27، وهذا مما يؤكد هذا الحديث، مما يدل ويغلب ويغلب على الظن أن ليلة 27 يعني أكثر مظنة لها، لأنه يقول جمع أهله ونساءه كما في هذا الحديث، ودعا أهله ونساءه، فيه استحباب ندب الأهل إلى فعل الطاعات وإن كانت غير واجبة، وهذا أمر صحيح مطلوب من المسلم أن يندب ويجمع وينبه أهله ومن له عليهم ولاية إلى فعل الطاعات، سواء كانت واجبة وهذا واجب عليه، أو كانت مندوبة وهذا مندوب له، لأنه يحثهم على الخير والمزيد والزيادة فيه. وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مما يدل على الحث على الطاعة، التعاون على الخير، يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رحم الله دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيان لأن من يفعل ذلك فهو داخل في رحمة الله الخاصة. رحمة الله وسعت كل شيء، لكن هذه رحمة خاصة لمن يفعل هذا العمل. فرحم الله امرأة فعل ذلك، ورحم الله امرأة فعلت ذلك، فيه حث على التعاون على الطاعة صحيحة أو صحيح لصلاة ركعتين ولو ركعتين، لا لفرائيات وما يتعلق بها كما يفعل كثير من الناس. نسأل الله العفو والعافية والسلام. أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين والذاكرات. فسبحانه وتعالى أثنى على عباده إن المؤمنين والمؤمنات المسلمين إلى آخر المسلمين والمسلمات المؤمنين. نعم، ماذا في آخر الآية؟ المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآيات. ومن هو الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ ما وصفهم، ما نتيجتهم؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن قام وصلى ونبه امرأته أو هي كذلك وصل ولو ركعتين عدوا وحسبوا سجلوا في سجل الذاكرين والذاكرات. قوله في الحديث الفلاح كما بين عنه قال السحور أو وقت السحور. نعم، الحديث استدل به على استحباب صلاة التراويح لأن الظاهر منه أنه صلى الله عليه وسلم أمهم في تلك الليالي. هذا من بيان مشروعية صلاة التراويح عنه صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوعا إليه ليس بفعل الصحابة فقط ولكن من فعله عليه الصلاة والسلام. فلما أمهم صلاة الليل في غير رمضان ما كان ولا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم يعني أما الجماعة في المسجد. نعم، حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لما نام ابن عباس في بيت خالته ميمونة وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقام هو يتوضأ ووقف على يساره وجعله عن يمينه وصلى به، يعني هذه جماعة وإن كان غلاما، لكن ليست دلالة قوية في صحة صلاة النافلة جماعة هو ما يعني في هذه الصلاة هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم ليلة 23 و25 و27 صلى بالناس في المسجد جماعة وفي قيام الليل. إذن هذه التراويح أو هذا أصل مشروعية التراويح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر لما جمع الناس إنما هو معتمد على ما لديه من هذا الدليل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى الثانية فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. متفق عليه. وفي رواية قالت: كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل أوزاعا، يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته. قالت: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي ففعلت، فخرج إليه بعد أن صلى عشاء الآخرة فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم. وذكرت القصة بمعنى ما تقدم غير أن فيها أنه لم يخرج إليهم في الليلة الثانية، رواه أحمد. نعم، حديث عائشة هذا كما سمعنا متفق عليه في على روايته صحيح، أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن. وفيه بيان مشروعية صلاة التراويح وأنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس هذه الصلاة، كانوا صلوا خلفه. قالت: صلى في المسجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، وكان عادته وغالب أمره في صلاة النافلة أن يصليها فين؟ يصليها في البيت. وهنا صلى في المسجد، هذه واحدة دلالة على أن المراد به صلاة التراويح أو الصلاة التي سميت التراويح فيما بعد، صلاة في يعني في رمضان بعد العشاء. صلى بالمسجد فصلى بصلاته ناس، صلى بصلاته يعني صلوا خلفه يسمعونه فجوا وصفوا وصلوا، ثم صلى الثانية الليلة الثانية فكثر الناس. في رواية هناك في رواية أخرى أنه أصبح الناس يتذاكرون أنهم صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالليلة الثانية جاء عدد أكثر فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم بعد ثلاثة ليالي، لم يخرج إليهم، صلى بهم أولا ثم ثانية ثم لم يخرج إليهم في الثالثة أو في الرابعة، ولم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح صبح قال جمع يعني اجتمع الصحابة الذين يصلون معه في المسجد رضي الله عنهم والذين كانوا صلوا معه ثم تأخر أو لم يخرج إليهم، فأراد أن يبين لهم لماذا لم يخرج إليهم. فقال عليه الصلاة والسلام رأيت الذي صنعتم، يعني أنه عرف وأدرك وأحس أنه صلوا خلفه في الليالي التي مضت. رأيت الذي صنعتم، في رواية لم يخفى علي ما صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفترض عليكم، يعني لم يقل لهم إنها ليست سنة ولا إنها ليست مشروعة ولا الجماعة فيها غير مطلوبة، لا، وإنما قال خشيت أن تفرض عليكم. لما؟ لأنه إذا داوم عليها ربما يعني رسول الله قد سأل وقال يعني لا تسأل الله سبحانه وتعالى، إنما في السؤال الرسول بالنسبة للفريضة، يعني إذا سئلوا أو اضطروا السؤال ربما يسألوا فيجيبوا ويجابوا بشيء فيفرض عليهم، أو فعلوا فعلا واستمروا عليه فيفرض عليهم، من باب يعني طبعا هو معلوم في الشريعة الإسلامية أنه لا يفرض فرض ويؤمر بأمر وينهى عن نهي شيء منهي تكليف إلا بما فيه إلا في حدود القدرة المكلف وطاقته، وهذا في حدود القدرة، لكنه فيه مزيد تكليف، والله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحرف ما يكون على اليسر والتخفيف للأمة، فلهذا قال خشيت إن استمرتم على ذلك أن تفرض عليكم، وهو بيان لأنه لهذا السميع حتى لا يظن ظنا آخر أو يعني مثلا يكون في أذهانهم ما يكون من عدم خروجه إليه. قال في رواية كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل أو زاعا كما قلنا، أو زاعا يعني الجماعات، وفسرتها هنا يقول مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر، يصلون بصلاته بصلاة ذلك الذي معه شيء من القرآن في مسجدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يراهم ويقرهم ولم يمنعهم، إذا ففيه دلالة على جواز صلاة الجماعة في يعني على هذا النحو. قالت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصب له حصيرا، يعني سجاد حصيرا يعني على باب حجرتي، وحجرتها رضي الله عنها كانت إلى باب حجرتها إلى المسجد، ففعلت، فخرج إليه بعد أن صلى عشاء الآخرة على وقت صلاة التراويح، بعد أن صلى عشاء الآخرة خرج إلى هذا الحصير الذي نصب له، فاجتمع إليه من في المسجد الذين كانوا يصلون جماعات، اجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم، وذكرت هذه القصة. فهذا الحديث فيه دلالة ظاهرة على أن صريحة على أن صلاة التراويح أكلها مشروعة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاتها جماعة مشروعة بفعله صلى الله عليه وسلم. شيخ يقول هنا قوله صلى في المسجد ينقل عن الإمام النووي يقول فيه جواز النافلة في جماعة، جواز النافلة في جماعة، ولكن الاختيار يعني المذهب المختار عند جميع أهل العلم بل يعني جمهور أهل العلم الاختيار فيها الانفراد، يعني تكون تصليها منفردا إلا نوافل مخصوصة، وهي العيد والسحور والسحة وكذا التراويح عند جمهور أهل العلم. وفي الحديث جواز النافلة في المسجد، النافلة في المسجد النافلة المطلقة جواز النافلة في المسجد، وإن كان البيت أفضل، البيت بالنوافل أفضل لا سيما نوافل الليل، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها في المسجد لبيان الجواز، على فعله عليه الصلاة والسلام في الأمور المشروعة يعني ليس بمجرد الفعل، يعني فعله يأخذ منه شيئان، يأخذ منه أن هذا الفعل جائز وأنه في وقته أو في مكانه أو في هيئته وصفته مشروع على ذلك النحو. إذن ففيه لأنه قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. قال وفيه جوازه وفيه ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها في المسجد لبيان الجواز أو أنه كان معتكفا، يعني هذا احتمال أنه كذا أو كذا، لا نقول كونه معتكفا هذا وارد، لكن أيضا لعله فعلها لبيان الجواز ليبين أنه قد قال أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، فلا يفهم الناس على أنه لا يصلون في المسجد النافلة، ففعل هذه الصلاة ليبين أن ذلك إنما هو من باب الأفضلية وليس من باب الحتم، يعني له أن يصلي النافلة في المسجد والأفضل أن يصليها في البيت إلا ما قام الدليل على أن صلاتها جماعة كصلاة التراويح. وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينوى أو بمن لم ينوي إمامته، هذه مسألة مهمة أيضا عندنا في صلاة الجماعة، يعني من لم ينوي الإمامة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نصب أصبر له الحقير وصلى، وفي الحديث السابق أنه لما كان يصلي جاء ناس من الصحابة صلوا خلفه وأتم يعني أتموا به وأمهم وانتهى من صلاته ولم يقل لهم يعني أعيدوا صلاتكم أو صلاتكم ليست صحيحة، فدل على أن من دخل مع منفرد يصلي وهذا في النافلة وقاس عليه هذا العلم الفريضة، من دخل مع إمام أو مع من يصلي منفرد